الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا مع القواعد الأصولية من قاعدة الأصل العمل بالعموم. الأصل العمل بالعموم، الحق بأن هذه القاعدة من الأهمية بمكان، لا سيما وأن جماهير الأصوليين هم أكثرهم أشاعرة. جماهير الأصوليين يرون عدم العمل بالعموم حتى نبحث عن المخصص، وهذا تعطيل للنصوص، هذه مخالفة ظاهرة لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الله تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقول الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول الله تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الحق بأن قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة ممن قال بوجوب العمل بالعموم إذا أتى، ولا نبحث عن المخصص إلا إذا أتى المخصص نعمل بالمخصص، لكن الأصل العمل بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعني الدليل يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. بأن الصحابة جميعا سلموا بهذا الحديث وهو على عمومي. والحق بأننا نقول الوقائع كثيرة جدا تثبت بأن الصحابة الكرام كان إذا أتاهم الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يبحثون عن مخصص إن كان عاما، ولا يقولون ننتظر المخصص، بل يقولون سمعنا وأطعنا. هم الأصل أنهم يسألون: أقال رسول الله؟ فإن قيل لهم نعم قال رسول الله انتهى. ولذلك لما قال الله، لما جاء أنس قال: جئت أبا طلحة رضي الله عنه أرضاه والكؤوس تدور على الرؤوس، ثم قال الصارخ: إن الله أنزل في الخمر. فلما قرأ القارئ حتى وصل إلى قول الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. ولما قال: إن الله ورسوله ينهاكم عن الحمر الأهلية، لم يبحثوا شيئا عن شيء من التخصيص ولا غير التخصيص، العمل بما جاء عن النبي الأمين. وأنت ترى انصياع والقيادة التام من الصحابة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب يطوف وينظر الحجر الأسود يقول: أنت حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يقبلك ما قبلتك. الأصل في هذه الأدلة على أنهم كانوا أولا ينظرون: فعل النبي إذا نفعل، قال النبي إذا نسمع ونطيع، ولا يبحثون عن تخصيص ولا غير تخصيص. هذا بالنسبة للقول على أن الأصل في العمل بالعموم. القاعدة الأخرى إن شاء الله تأتي تترى بإذن الله. الله ييسر لنا إتمام هذا الكتاب، بلغنا 3/4 الشوط حتى نفتح في كتاب إرشاد الفحول أيضا وننتهي منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.